من مفاسدها أولاً أن فيها تقدماً بين يدي الله ورسوله، وقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله.